بنت السعودي حلاها غير حتى دلعها وتغلي ذوق، من حسنها كل البنات تغير مثل القمر دايم مكانها فوق. بنت السعودية بنت السعودية لها على قلبي أنا تأثير، ولها علي غير الحقوق حدود. بنت السعودية يا وجه الخير، انت الهوى والشوق والمعشوق، في كل ديرة مثلها ما يصير، ما كل مخلوق مثل مخلوق. من شافها قلبه وراها يطير، يتبع هواها بالغلا والشوق. بنت السعودية بنت السعودية بنت السعودية حلاها غير حتى دلعها وتغلي ذوق، من حسنها كل البنات تغير مثل القمر دايم مكانها فوق. بنت السعودية بنت السعودية. ما شاء الله.